بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، القاعدة التي معنا في هذا الدرس هي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبها نختم القواعد المتعلقة بمبحث العام والخاص. هذه قاعدة مهمة والحاجة إليها حاجة ماسة، والتطبيقات عليها كثيرة في الفقه وفي التفسير وفي غير ذلك. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه القاعدة: إذا وقعت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، فكان ذلك السؤال أو تلك الحادثة أو الواقعة أو الموقف سببا لنزول آية أو سبباً لورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجدنا أن الآية التي نزلت أو الحديث الذي ورد وجدنا فيهما لفظاً عاماً، فحينئذ نقول: هل العبرة، يعني هل الاحتجاج وهل الاستدلال، هل الاحتجاج والاستدلال يكون بعموم اللفظ أم يكون بالنظر إلى السبب الخاص فنقصر الحكم على هذا السبب الخاص؟ هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا ثلاث مراتب نطبق عليها هذه القاعدة. المرتبة الأولى: من كان سبباً لورود النص، من كان سبباً لورود النص، يعني الصحابي الذي سأل فأجيب بالحديث العام، أو الصحابة الذين وقع منهم موقف معين فنزلت الآية العامة، فهؤلاء هل يدخلون في الحكم أو لا يدخلون فيه؟ يدخلون في الحكم قطعاً، لأنه ما يمكن يكون الصحابي هو السائل وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول أن هذا الصحابي مستثنى من عموم هذا اللفظ أو لا يتناوله الحكم، ولا يمكن أن يكون الصحابة الذين نزلت فيهم الآية لأجلهم أنهم خارجين من حكمها. فمن كان سبباً لورود النص فهذا يتناوله الحكم قطعاً، وهذا محل اتفاق ومحل إجماع بين أهل العلم. ولذلك يقولون: سبب النزول قطعي الدخول، يعني دخوله في الحكم دخول قطعي لا إشكال فيه، ولا يصح لأحد أبداً أن يدعي أن سبب النزول لا يدخل في هذا الحكم أو في هذه الآية. إذن هذه المرتبة الأولى، ونستطيع أن نجعل لها عنوان مختصراً، نقول المرتبة الأولى هي سبب النزول، سبب النزول. المرتبة الثانية: من كان حاله مطابقاً لحال أولئك الذين ورد فيهم النص، يعني نفس الصورة تماماً تكررت مع أشخاص آخرين أو في زمان آخر، فهل هذه الصورة تدخل في الحكم أو لا تدخل؟ هذه الصورة تدخل في الحكم باتفاق أهل العلم. وهذه المرتبة الثانية نسميها صورة السبب، صورة السبب، فتدخل في الحكم بالاتفاق، لكن دخولها ظني. لماذا قلنا ظني؟ لأن الأصل أنها تدخل وهذا متفق عليه، لكن لو وجد دليل على أن هذا الحكم خاص بمن نزلت عليه الآية أو خاص بمن ورد فيه الحديث، فحينئذ نقول هذا الحكم خاص بفلان لوجود دليل على الخصوصية، اللي هي الخصوصية العينية. وتعلمون أن هناك بعض الأحاديث الواردة وردت وهي خاصة بصحابي معين، كما قال وسلم: ولن تجزي عن أحد بعدك، هذا خاص بصحابي محدد. المرتبة الثالثة: من كان حاله مخالفاً لصورة سبب النزول، حال مختلفة، مسألة مختلفة، لكنه يدخل في عموم اللفظ، إذا تأملت اللفظ الوارد في الآية أو في الحديث يصلح لهذه الصورة. من كان حاله مخالفاً لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص، فهنا يأتي الخلاف: هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل باللفظ العام على كل الصور حتى هذه الصورة المختلفة، أم العبرة بالسبب الخاص فلا يستدل بهذا اللفظ إلا على الصورة الموافقة اللي هي صورة السبب؟ هنا محل خلاف، وجمهور أهل العلم على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا معنى القاعدة، وبالمثال تتضح بإذن الله سبحانه وتعالى. المثال في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. خلونا نتفق على اتفاق مهم جدا: هذه القاعدة قبل أن تطبقها لا بد أن تتحقق من وجود ركنيها، لا بد أن تتحقق أن المثال تطبق عليه أولا فيه لفظ عام، ثانيا أنه ورد على سبب خاص. ليش؟ أحيانا الحديث أو الآية ما فيها لفظ عام، ويأتي المستدل فيقول هذا الحديث حديث أو هذا الحديث أو هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو سألته أين اللفظ العام وبحث في الصيغ لن يجد أن فيها لفظا عاما، وإنما هو لفظ مطلق لفظ خاص، وهذا لا تطبق عليه القاعدة. إذن لا تطبق القاعدة إلا بعد أن تتحقق أن فيها لفظا، أن في النص لفظا عاما. واضح؟ التنبيه الثاني، تأكد أن الآية والحديث ورد بالفعل على سبب خاص، لأنه ما هو كل الآيات والأحاديث جاءت على أسباب خاصة. أحيانا بعض الآيات والأحاديث وردت ابتداء بيان من الله عز وجل أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يحصل سؤال ولا حادثة معينة ولا موقف معين، وإنما هو بيان ابتداء للحكم. فمثل هذه النصوص ما تطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثل هذه النصوص إذا وردت بلفظ عام تستدل بالعموم مباشرة، ولا يصح تطبيق القاعدة عليها، فهي مستغنية عن تطبيق هذه القاعدة. طيب، تعالوا إلى تطبيق لهذه القاعدة على مثال ينطبق عليه هذان الركنان. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر الآية، نزل على سبب خاص. هذه الآية فيها ألفاظ عامة صحيح، ومن الألفاظ العامة التي سنطبق عليها قول جل وعلا أو به أذى من رأسه. أو به أذى من رأسه، أذى هنا كلمة عامة، ما صيغة العموم؟ نكرة جاءت في سياق الشرط. مقتضى العموم كلمة أذى تشمل كل صور وأنواع الأذى، أي أذى في الرأس يستدعي حلاقة الشعر، هذا داخل في قوله تعالى أو أذى من رأسه. إذن الآية نزلت بلفظ عام. سبب النزول هو سبب خاص. قال كعب بن عجر رضي الله عنه النبي أخبر في الصحيحين أن وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك. وقال كعب ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لاحظ الآية ما نزلت بلفظ خاص، يعني الله عز وجل ما قال فمن كان منكم مريضا أو به قمل من رأسه، وإنما جاءت بلفظ أعم من صورة سبب النزول، أذى يشمل القمل ويشمل غيره. إذن هذا المثال يصح أن نطبق عليه القاعدة، آية نزلت على سبب خاص ووجدنا في الآية لفظا عاما، نطبق القاعدة. المرتبة الأولى في هذا المثال ما هو؟ من؟ نعم، المرتبة الأولى من كان سببا لورود النص وهو كعب بن عجر رضي الله عنه، سبب النزول حكمه هل يتناوله الحكم؟ هل كعب بن عجرة مأمور بقول تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ قطعا ما يمكن تكون الآية نزلت لأجل حادثته ابتداء ثم لا يدخل في حكمها أو يدعى فيه التخصيص مثلا، لا شك أنه يدخل في هذه الآية. طيب، المرتبة الثانية من كان حاله مطابقا لحال الذين ورد فيهم النص، من يعطيني مثال؟ أيوة، أي واحد يحرم بالحج في أي زمان من الأزمنة ويكثر القمل في رأسه حتى يتهافت ويتساقط، فهذا إذا جاء يسأل ويقول أنا إيش أفعل، نقول له احلق رأسك وعليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو قال يا جماعة هذه الآية نزلت في كعب بن عجرة، نقول له هذه الآية وإن نزلت في كعب بن عجرة لكن أنت صورتك وحالتك هذه مطابقة لحال سبب النزول، فهذه صورة السبب فيدخل في الحكم بالاتفاق. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية ما نزلت لأفراد الناس، والأصل في الأحكام الشرعية استواء المكلفين، يعني ما نزلت كل آية هذه الآية لفلان وهذه الآية لفلان، الأحكام الشرعية أحكام عامة لجميع المكلفين لا يقال فيها بالخصوصية إلا بدليل. طيب، المرتبة الثالثة من كان حاله مخالفا لصورة سبب النزول لكن يشمله عموم النص، من يعطينا صورة ينطبق عليها المرتبة الثالثة؟ آشة. أيوة، كل من في رأسه أذى غير القمل حتى لو كان في زمن الصحابة، كل من في رأسه أذى غير القمل. على سبيل المثال واحد في رأسه حساسية طيب وجروح وبثور، فقال له الأطباء وهو محرم، قال له الأطباء لازم تحلق رأسك حتى نضع لك مثلا مرهم أو دواء، فهذا به أذى من رأسه. واحد انفقش أصيب بحجر وجرح في رأسه جرحا بليغا، فقال الأطباء حتى نخيط هذا الجرح نحتاج إلى حلق الشعر، هذا به أذى من رأسه. فهذه الصورة تدخل في عموم الآية مع أنها تختلف عن صورة سبب النزول. فهنا يقال هل العبرة بعموم اللفظ فنستدل بالآية على هذه الصورة، أم العبرة بخصوص السبب فلا نستدل بالآية إلا على من كان في رأسه قمل؟ الجواب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا المراد بالقاعدة وهذا تطبيقها. طيب نأخذ التمارين. التمارين في قوله، التمرين الأول في قوله جل وعلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية نزلت بلفظ عام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما هذه ما هذا لفظ عام. سبب النزول لما أفاء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير بغير قتال، مثلا قبل ذلك في يوم بدر اختلف الصحابة في الغنيمة كيف تقسم، لأن الغنائم أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته ولم تحل أحد من قبله، فما عرف الصحابة في البداية كيف تقسم الغنائم، فنزلت الآيات في بيان طريقة قسمة الغنائم. فلما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير بغير قتال قال بعض الناس هل لا قسمها كما قسم الأموال السابقة، فنزلت هذه الآية وفيها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب من يطبق لي المراتب الثلاثة على هذا المثال؟ نحتاج نستعجل شوية. عائشة. نعم، الصحابة الذين اختلفوا في قسمة المال طيب ونزلت فيهم الآية، فهؤلاء المرتبة الأولى يدخلون في الحكم قطعا، فهم مخاطبون بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيما يتعلق بقسمة الغنائم. ما آتاكم الرسول فيما يتعلق بقسمة الغنائم والأموال فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ها المرتبة الثانية. نعم، في أي مسألة يحصل نزاع بين المجاهدين والمقاتلين في مال الفيء هل يقسم ولا ما يقسم، نقول لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن هذه صورة السبب فهي داخلة في الحكم بالاتفاق، وهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة. ها بقتال وأيضا ها وش المرتبة الثالثة مشايخ؟ جميع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، جميع ما آتانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه سوى إيش؟ سوى قسمة الفيء المذكور في الآية اللي هو كان سبب النزول، كل أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الموضع. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر تتعلق بالعبادات، تتعلق بالبيع والشراء، تتعلق بالأخلاق، بالسلوك، هذا كله يدخل في قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه، وكل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بهذه الآية ما هو فقط على مسائل الفيء والغنائم، وإنما على ما هو أوسع من ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمة ولعن الواصلة ولعن النامصة، فجاءته امرأة فقالت إنه بلغني عنك كذا وكذا، أشيء تجده في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الله بن مسعود بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رسول الله يعني أن عبد الله بن مسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة والواصلة إلى آخر الحديث، ولذلك الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود. فقال بلى شيء وجدته عن كتاب الله وعن رسول الله. فقالت المرأة والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه ما تقول. تقول أنا قرأت القرآن كامل ما وجدت في القرآن لعن النامصة ولا المتنمصة ولا الواصلة. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب لو أن المرأة قالت هذه الآية يا ابن مسعود رضي الله عنه، هذه الآية إنما وردت في الفيء والغنائم، فالجواب أن يقال لها إيش؟ ها؟ الجواب أن يقال، الجواب أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ابن جزي رحمه الله، تابع معي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال: نزلت بسبب الفيء المذكور، أي ما آتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إلى أن قال ابن جزي: ولفظ الآية مع ذلك عام في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه، ولذلك استدل بها عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط ولعن الواشمة والواصلة في القرآن لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني في حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ، أو وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه. إن الصفا والمروة من شعائر الله في القرآن، قدم الله جل وعلا الصفا قبل المروة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، كما أن القرآن بدأ بالصفا قبل المروة، فأنا كذلك في السعي أبدأ بالصفا قبل المروة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من يعطينا تطبيق لهذه القاعدة؟ طبق عليه مراتب، يا شيخ تفضل. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ، وفي رواية قال: نبدأ بما بدأ الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممن كان معه في ذلك الحج، هذه المرتبة الأولى، يدخلون في هذا الحكم أو لا؟ يدخلون في الحكم قطعا. طيب، نعم، كل من أراد أن يسعى، كل من أراد أن يسعى في الحج، فنقول له إذا أراد أن يبدأ، يبدأ من فين؟ يبدأ بالصفا قبل المروة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. طبعا أين اللفظ العام في الحديث؟ ما نقول لازم نتأكد، ما هذا لفظ عام؟ كأنه قال: نبدأ بالذي، ما هذه موصولة؟ كأنه قال: نبدأ بالذي بدأ الله به. وإذا كانت ما كلمة عامة، كأنه قال: نبدأ بكل شيء بدأ الله به، لأنه كلمة عامة، نبدأ بما يعني نبدأ بكل شيء بدأ الله به. المرتبة الثالثة يا شيخ إيش؟ نعم، الأصل فيما بدأ الله به في القرآن حتى في غير الحج، في غير السعي، أن يبدأ بالإنسان، ومن ثمرات ذلك مسألة الترتيب في الوضوء. الترتيب في الوضوء، من يرى وجوب الترتيب في الوضوء كالحنابلة مثلا وغيره من الفقهاء، يقولون قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقولون هذه الآية تدل على وجوب الترتيب، وذكروا عدة أوجه في الاستدلال، منها هذا الوجه. قالوا: حديث نبدأ بما بدأ الله به، هذا الحديث حديث عام، وهذا الحديث وإن ورد على سبب خاص وهو السعي، إلا أن لفظه عام يشمل السعي وغيره. فهذا الحديث إذا ضمناه مع قوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن فيه البداءة بترتيب الآية، واضح؟ إذن هذا الحديث نبدأ بما بدأ الله به، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن أراد أن يبدأ في الوضوء يبدأ بما بدأ الله به، لأن العبرة بعموم لفظ الحديث لا بخصوص سببه. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، وهو استعمال للقاعدة، قال ابن عباس رضي الله عنه: فكل ما بدأ الله به في القرآن فابدأوا به. هذا إعمال لقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. سبب النزول أن أهل الجاهلية، لاحظ انتبه، سبب النزول ترى خاص جدا، أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فنزلت هذه الآية. من يبين لي المراتب الثلاث في هذا المثال؟ ها، سبب النزول، هاي شيخ تفضل. أول مرتبة هي مرتبة من؟ يعني لو الآن الواحد مثلا أراد أن يذهب للبيت وهو جاهل، ف أحسنت. إذن ممتاز، الله يفتح عليك. إذن سبب النزول، المرتبة الأولى سبب النزول، من كان من أهل الجاهلية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت عراة، الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة من أهل الجاهلية، لما نزلت الآية هذا خطاب لهم، هم سبب نزول الآية، فهل يدخلون في الحكم قطعا أو لا؟ يدخلون في الحكم قطعا بلا إشكال أو بلا شك. طيب المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أيوة، لا لا ضيق شوية، نبغى صورة السبب، قضية الزينة هذه ما هي صورة السبب، ألا يتعرى. وإيش كمان؟ نعم، كل من أراد أن يطوف بالبيت عاريا في أي زمان من الأزمنة، كل من أراد أن يطوف بالبيت عاريا في أي زمان من الأزمنة فهو داخل في هذه الآية، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذه المرتبة الثانية. طيب المرتبة الثالثة مين يفيدنا؟ هاي شيخ كمل، عامة بلاش مجملة، عامة أيوة، كل مسجد كل قاصد للصلاة. طيب بس الصلاة، كل قاصد للمسجد، أي مسجد، كل مسجد يأخذ الزينة، أي زينة، يعني مش بس ستر العورة. أحسنت الله يفتح عليك. لاحظوا يا جماعة العمومات فين، يا بني آدم خذوا زينتكم، زينتكم لفظ عام يشمل الزينة الواجبة ويستر العورة، ويشمل ما زاد على ذلك لبس الثوب والشماغ ونحوها. طيب خذوا زينتكم لإيش؟ حذف المتعلق، وحذف المتعلق درسنا أنه يفيد العموم. خذوا زينتكم للطواف، خذوا زينتكم للصلاة، خذوا زينتكم لحضور الدرس في المسجد، خذوا زينتكم للاعتكاف، لأي عبادة تفعل، هذا الأصل، من خصص شيئا فعليه بالدليل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل مسجد لفظ عام يشمل المسجد الحرام وجميع المساجد في هذه الدنيا. فنقول هنا، نقول هذه الآية وإن نزلت على سبب خاص وهو ستر العورة عند الطواف بالبيت الحرام، لكن لفظها عام يشمل كل زينة واجبة ومستحبة، ستر العورة وما زاد على ذلك، ويشمل الطواف وغيره، ويشمل المسجد الحرام وغيره من المساجد، فأصبح الآية فيها عمومات كثيرة أوسع بكثير مما من سبب النزول. لو واحد رايح يحضر درس المسجد ولباسه ما هو لباس جيد، ماذا نقول له؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن قال لا يا أخي هذه الآية نزلت في من يطوف البيت عاريا، وأنا لاني بطوف ولاني عاري ولاني في المسجد الحرام، فماذا نقول؟ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب المثال الذي بعده، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أول شيء، الحديث ورد على سبب خاص، نعم، هل فيه لفظ عام؟ نعم. الآن طبق المثال، ها ها يا شيخ جرب تفضل. مفرد مضاف لمعرفة، إذن هو عام في كل ماء للبحر، ممتاز. وكلمة الطهور أيضا لفظ عام لدخول الاستغراقية، فهو عام في كل طهور، ماشي. أيوة المرتبة الأولى اللي هو نفس السائل، هذا الرجل الذي سأل هو المرتبة الأولى، يدخل في الحكم قطعا، ممتاز. المرتبة الثانية، احتاجوا لماء البحر للطهارة به أم للوضوء به؟ للوضوء، ها، لأنه الطهارة وضوء وغسل وإزالة نجاسة. نعم، كل من ركب البحر في زمن من الأزمان وعنده ماء قليل ويخشى من العطش، إذا توضأ بهذا الماء القليل ويريد أن يتوضأ، فهذه صورة سبب النزول، هل يدخل في الحكم أو لا؟ يدخل. فلو تحققت هذه الصورة في أي زمان من الأزمان نقول لصاحب هذه الصورة هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحكمه يدخل في هذا الحديث بالاتفاق. طيب المرتبة الثالثة، ممتاز، سواء كان أراده للحدث الأصغر أو الأكبر أو لإزالة النجاسة، وسواء كان عنده ماء كثير ولا ما عنده ماء، يعني لو واحد عنده ماء كثير لكن يريد أن يتوضأ ماء البحر يحل له ذلك. إذن المرتبة الثالثة نقول كل من يدخل في عموم هذا الحديث سواء أراده الماء ماء البحر للوضوء أو لغيره، سواء كان عنده ماء آخر ولا ما عنده، سواء كان يخشى العطش ولا ما يخشى العطش، سواء ركب البحر ولا ما ركب البحر، هذا كله يدخل في عموم الحديث. نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.